هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة لنانسي عجرم، وخدوا بالكوا دي مصر. أصدقائي المستمعين، اليوم يوافق 14 من شهر يوليو، وهو ذكرى رحيل الفنانة أسمهان. الفنانة أسمهان من مواليد 25 نوفمبر، جاءت إلى القاهرة وهي في سن 15. اسمها الحقيقي أمال الأطرش، تنتمي إلى عائلة الأطرش، وهي شقيقة المطرب الكبير فريد الأطرش. أسمهان هو الاسم الفني الذي اختاره لها الفنان داود حسني حينما تنبأ لها بمستقبل فني باهر لما لها من تفرد في عالم الأصوات الغنائية. قدمت للسينما فيلمين، أولهما انتصار الشباب عام 41، والثاني غرام وانتقام عام 44 مع فنان الشعب يوسف بك وهبي. أول أغنية غنتها كانت من ألحان محمد الأصبجي وهي ليت للبراق عينا. أيها الأصدقاء، توفيت أسمهان في 14 يوليو من عام 44. لعشاق فن وصوت أسمهان نقدم لها عليك صلاة الله وسلامه. رجعت أيامه دمح ملك، رجعت أيامه هنية وتمليت كل عين. Open. التالية أيها الأصدقاء لعماد عبد الحليم وسفينة. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديق ماهر عبد الله زكي وإهداء إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وإلى الأهل والأقارب بشيخ حربي بديار بنجم شرقية، وإلى الحجة والدة الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. وإلى الأساتذة عصام المحلاوي، مدحت المدني، محمد أبو جنة، ومحمد سامي أبو العينين، وست الحبايب أم سامي والأبناء زين وكريمان وسلسبيل وياسين وأم زين، والأخ إسلام سامي والأخوات شيماء وزبيدة وأزواجهم، الأستاذ خالد الدميري وعائلته، الأستاذ ياسر عبادة بالمنيا ووالدته ووالده وأبنائه منا وندى وإيمان، وإلى مدام إيناس عبد الحافظ وعائلتها، وإلى الأستاذة فوزية أبو علوان وعائلتها، ومدام تغريد وأسرتها، ومدام نغم وأسرتها، والأستاذ ماهر حمزة، والأستاذ عبد الله محمد شمردل وعائلته، وشعبان أبو يوسف وعائلته، وأم عبد الرحمن. الأغنية أيضا تلبية لرغبة المهندس أحمد عبد السميع الحاجي، ويهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحاجة سناء إبراهيم، وإلى الإبنة سماء وزوجها علي الحكيم، وأيضا إلى الإبن لطفي أحمد عبد السميع وزوجته وبناته علياء وحفصة. أيها الأصدقاء، سفينة أعمل عبد الحكيم. سفينة رست عالمينة فيها صبية حزينة، سفينة رست عالمينة فيها صبية حزينة، سفينة رست عالمينا فيها صبية حزينة، سفينة رست عالمينا فيها صبية حزينة. من فين يا شب والفين يا شب، من فين يا شب والفين يا شب، من فين يا شب والفين يا شب يا مول عيون الحزينة. سفينة رست عالمينا فيها صبية حزينة، سفينة رست عالمينا فيها صبية حزينة. من فين يا شبة والفين يا شبة، من فين يا شبة والفين يا شبة، من فين يا شبة والفين يا شبة، من فين يا شبة والفين يا شبة يا ام العيون الحزينة. بصيت بعيد يا ام مدينتي والشمس كانت مبتسمة، بصيت بعيد يا ام مدينتي والشمس كانت مبتسمة، اما عيون حلوة حلاوة ايه اللي خلاها حزينة، اما عيون حلوة حلاوة ايه اللي خلاها حزينة. عيون وحيدة في بلاد بعيدة، عيون وحيدة في بلاد بعيدة، عيون وحيدة في بلاد بعيدة نزلت دموعها في مراسينا. سفينة رست عالمينا فيها صبية جميلة، سفينة رست عالمينا فيها صبية جميلة. من فين يا شبة والفين يا شبة، من فين يا شبة والفين يا شبة، ومن فين يا شبة والفين يا شبة، من فين يا شبة والفين يا شبة يا ام العيون الجميلة. معرفش ليه مشغول بيكي يا ام العيون مش شايفاني، معرفش ليه مشغول بيكي يا ام العيون مش شايفاني، الدمع ده اللي في عينيكي لو همسحه ينزل تاني، الدمع ده اللي في عينيكي لو همسحه ينزل تاني. يا رمش باكي واخده معاكي، يا رمش باكي واخده معاكي، يا رمش باكي واخدة معاكي الحزن مني نالمينا سفينة رست عالمينا فيها صبية حمينة سفينة رست عالمينا فيها صبية حمينة من فين يا شبة والفين يا شبة من فين يا شبة والفين يا شبة ومن فين يا شبة والفين يا شبة من فين يا شبة والفين يا شبة يا ام العيون الجميلة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل ورمش الغزال. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة حيث كانت في 13 يوليو. أيها الأصدقاء، أجمل التهاني القلبية من الصديق محمود المنشاوي إلى العروسين بنت الأخت الأنسة أسماء محمد منير عبد الصبور بكالوريوس رياض الأطفال جامعة القاهرة وعرسها الأستاذ أحمد رزق محمود المدرس بمنلاوي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء الزوجة الحاجة جميلة شعبان والأبناء محمد سامح بالسعودية وشيرين وأولادها وأيضا زوجها ونيرمين بالكويت والأعمام الأستاذ عادل وطارق وأحمد جمال عبد الصبور والعمات أم أحمد وأم محمد جميل وأم إيهاب الهواري والأخ شريف محمد منير ومن أخوات العروس دكتورة سلوى وغادة ومن الأخوال مهندس علاء والحاج فتح الله والأستاذ أحمد طلعت الهواري ومن جميع عائلة الحاج عبد الصبور رمضان وآل الهواري بقرية منشات المغالقة بملاوي. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا من شاكر صبري إلى الدكتور محمود السيد عباس حافظ بكفر سليمان البحري بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأستاذ محمد أحمد خلف بهيئة ميناء دمياط ومن الأستاذ محمود بسيوني بهيئة ميناء دمياط أيضا ومن الأستاذ شريف فتحي سليم والمحاسب أشرف محمد الشربيني والدكتور سلامة درويش والدكتور حاتم الأباصيري رميح بكفر سليمان البحري والدكتور إبراهيم محمد رسلان. وتهنئة رقيقة من الأستاذ سيد صبري حافظ ومن المحاسب عماد صبري ومن الكابتن حسام صبري حافظ ومن كل أفراد عائلة سليمان بكفر سليمان البحري بدمياط. تهنئة أخرى للعروسين أحمد فتحي حافظ، التهنئة مقدمة من العم رزق عباس حافظ ومن العم محمد عباس حافظ والأستاذ سيد عباس حافظ ومن كل عائلة حافظ بكفر سليمان البحري ومن الأستاذ السعيد محمد حافظ والأستاذ هشام محمد حافظ بكفر المنازلة بدنيات ومن الدكتور سعيد بسيوني والدكتور محمد سليم والمهندس الحسيني درويش والأستاذ عبد الرازق أبو العز والأستاذ محمد رسلان والأستاذ إبراهيم رسلان والأستاذ محمود سامي الشافعي. وألف مبروك لكل العرايس والعرسان. أيها الأصدقاء، رمش الغزال محمد أنجي. رمش الغزال اللي أنا ميل وسهانة، رمش الغزال اللي أنا ميل وسهانة، خدنا على أخوانا أهيانا يانا يانا. رمش الغزال اللي أنا ميل وسهانة، رمش الغزال اللي أنا ميل وسهانة، خدنا على أخوانا أهيانا يانا يانا. آه من رموش جرحى سحبتها في قلبي، آه من رموش جرحى سحبتها في قلبي، وعيون لها سرحى بالنظرة العبي، وعيون لها سرحى بالنظرة العبي، هيمة وسرحانة صحية ولاسانة، هيمة وسرحانة صحية ولاسانة، والرمش سهانة خدنا على أخوانا أهيانا يانا يانا. رمش الغزال يانا ميل وسهانة، رمش الغزال يانا ميل وسهانة، خدنا على من عيون كحلة ده ليل تسهر العشاق والنظرة في ظلها غنوان الأشواق غنوان الأشواق واللحظة نادت والرمش سهانة خدنا على أخوان أه يانا يانا يانا رمش الغزال يانا ميل وسهانة عالداخلية الباب عاد وانشغل باله عالداخلية الباب عاد وانشغل باله صادف غزل ما خلانا شاغل ولا غانا وانت ما خلانا شاغل ولا غانا والرمش سهانا خدنا على اخوانا اه يا انا يا انا يا انا رمش الغزال يا انا بين وسهانا رمش الغزال يا انا الأغنية التالية أيها الأصدقاء لأسمهان وإمتى هتعرف الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق حكيم صلاح الوصيفي وأولاده صلاح وتؤى وعبدالله وجنى إلى فضيلة الشيخ سامي عربي معروف بقرية نوب طحا بمناسبة زفاف الابن محمد سامي معروف المدرس بالأزهر الشريف وعروسه دكتورة جيهان محمد صبيح بقرية نوب طحا ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين يشارك في الإهداء الحاج محمود الوصيفي والحاج صلاح الوصيفي والأستاذ عماد صلاح الوصيفي والأبناء إسلام ودينا ويوسف والمحاسب هاني الوصيفي والأبناء حسام ومحمد ونادر وهنا والأستاذ طارق الوصيفي والمهندس أحمد الوصيفي والحاج مصطفى عبد الشكور والمحاسب محفوظ الوصيفي والأستاذ ممدوح محمود والمحاسب مختار الوصيفي ومن جميع عائلات الوصيفي بقرية نوى بمحافظة القليوبية يشارك في الإهداء أيضا عم العريس الحاج جمال معروف قاضي المجالس العرفية والحاجة أم رامي والأبناء محمد جمال وأحمد ورامي جمال والأستاذ عادل معروف والأستاذ محمود معروف وتهنئة خاصة جدا إلى العروسين من والد العروس الأستاذ محمد صبيح ووالدة العروس ومن عم العروس العميد أسامة صبيح ومن العقيد حمادة صبيح وألف مبروك للعروسين محمد والدكتورة جيهان إمتى هتعرف أسمهم؟ إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت إمتى هتعرف إني بحبك إنت إنت إنت إمتى إمتى هتعرف إمتى إمتى هتعرف سامي الكلام إليك يا جارة حضرتك بتكلم؟ نعم لا غلطان يا بي عم بقروش بحكي مع حالي بناجي طيفك واتمنى اشوفك لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا والامتى حتحير بالي بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت، انت انت انت انت هتعرف انت، انت هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك؟ انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهمش ايه، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان انا. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي. اشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي، يلي غرامك في خيالي وبروحي ودمي. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت، انت انت انت انت حتعرف انت، انت حتعرف. أيها الأصدقاء، الموسيقار كمال الطويل من مواليد 11 أكتوبر عام 23 بالقاهرة، تخرج من مدرسة الفنون التطبيقية عام 42، عمل في بداية حياته رساما بوزارة الشؤون الاجتماعية عام 42، التحق بقسم الأصوات بالدراسة الليلية بالمعهد العالي للموسيقى وتخرج عام 1950، عين موظفا بإدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية إلى أن أصبح مديرا لهذه الإدارة، تفرغ للتلحين واحترف الموسيقى عام 52. أولى أغنياته كانت أغنية يا رايحين الغورية غناء محمد أنديل. لحن العديد والعديد من الأغنيات الوطنية في فترة الثورة لكثير من المطربين والمطربات، وفي المقدمة كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. توفي كمال الطويل في 9 يوليو من عام 2003. أيها الأصدقاء، لكمال الطويل هذه الأغنية لنجاة. طول عمري احبك واشكي لك، ولا ترضى تسمع لي ولا حرمت قبلك واحكي لك، ده غرامك خلاني بحالك. طول عمري احبك واشكي لك، ولا ترضى تسمع لي ولا حرمت قبلك واحكي الصبح رسالة وابعت لك في العصر رسالة وابعت لك في الصبح رسالة وابعت لك في العصر رسالة لا لا برنامج طلبات كثيرة جدا من العديد من الأصدقاء بيطلبوا أغنية موال عدى النهار للفنان عبد الحليم حافظ. اسمحوا لي أني حكتفي ببعض الأسماء كي نسمع ونستمتع بهذه الأغنية الجميلة. من هؤلاء الأصدقاء: الصديقة هلا الشربيني، الصديق بهي الدين أنس العيوتي، الصديق سمير عبد الحفيظ، الصديق عصام المحلاوي، الصديق مجدي عبد العاطي، الصديق دكتور محمد الطواب، أيضا الصديق رجب أبو محمد، الصديق رجب فهمي، الصديق علي أبو عيطة، وأيضا الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، الصديق رجب صدقي بركات من دمنهور شبرا، أيضا من الأصدقاء عبدالله عبدالله محمود من المنصورة، محمد طه فاروق سلامة من بيجام، زينات محمود عيسى من حلوان، خالد عبدالله بيومي الزقازيق. أكتفي بهذا القدر، وإليكم أيها الأصدقاء عبد الحليم حافظ وعد النهار. عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، ورد إلينا هذا النبأ العاجل: استشهد اليوم 5 من رجال الشرطة في هجوم على أحد الأكمنة بالجيزة. وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران على كمين بمركز البدرشين، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه. هذا وقد تم نشر العديد من الأكمنة المتحركة لتعقب الجناه وضبطهم هنا القاهرة. والليل يلف ورا السواقي زي ما يلف الزمان، وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكزان، تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه، تنده عليه في الضلمة وبتسمع نداء تصحى له من قبل الأذان، تروح تقابله في الغيطان. في المتاجر في المصانع في المدارس والصحات، في المتاجر في المصانع في المدارس والصحات طلعات.

سمعوا غو سمعوا المستعمرين مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين شعبنا الواعي اللي من سوريا لوادي النيل خدوله راح يحطم كل فتنة ضد أمجاد وخدود شعبنا الواعي اللي من سوريا لوادي النيل خدوله راح يحطم كل فتنة ضد أمجاد اسمعوها وسمعوا المستعمرين اسمعوها وسمعوا المستعمرين مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب الدولة جمع الطريق يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أجمل المنى قدمت لكم منى بطاخ ما يطلبه المستمعون